وهكذا في الطائرة يعني في الجو، إذا وازنها في الجو، وهكذا في البحر، إذا وازن المواقيت تحرم في البحر الباخرة والسفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار بلده لكي يخشى أن يلتبس عليه الأمر، لا بأس إذا تقدم بإحرام الحاجة لا بأس، ولكن في الغالب أنه يتيسر له، يستعد في بلاده، يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرجاء والرداء، يركب في الطيارة مستعد، فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم، لأن حينئذ قد وازن الميقات إذا كان من طريق الطائف، أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة أحرم، وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إذا وازن الغابر أو من طريق جاي مصر أو من الشام أحرم وهو بالجو، أو قبله بيسير حتى يحتار من قبل ذلك من حين يقوم من المطار ويمشي تسير الطائرة قليل يحرم احتياطا لا بأس، أما تأجيل الإحرام إذا يأتي جدة